سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد، وزوجي هداه الله ينام طيلة اليوم ولا يصلي أحيانا كثيرة الصلوات إلا جمعا، فيصلي الظهر مع العصر والفجر مع الظهر ومع العصر وهكذا، هذا ديدن، علما بأنه يتكاسل حتى عن أغراض كثيرة نحتاجها للبيت في فترة نومه وبعد استيقاظه، فما حكم ذلك؟ أغراض البيت سهلة، لكن المصيبة الصلاة، المصيبة الصلاة، كيف يجمع الفجر مع الظهر؟ لا، فجر ما تجمع مع الظهر، لا المسافر ولا المريض ولا غيره، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا نسأل الله العافية، هذا يخشى عليه من الردة والكفر. بعض العلماء يرى أن هذه ردة، إذا تعمد يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها يكون ردة وكفر والعياذ بالله. الواجب على هذه المرأة أن تنصح هذا الرجل كالنصيحة، فإن لم يقبل تذهب إلى أهلها وتتركه، ولا يجوز البقاء عندها على هذه الحال، هذا قريب من كل شق والعياذ بالله. صلي الفجر مع الظهر والعصر، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. بعض العلماء يرى كفرة وضلالة من أخذها عن وقتها، وقال آخرون إنها جريمة عظيمة، أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه وقاطع الرحم. المقصود أن على المرأة هذه أن تذهب لأهلها وتترك هذا الرجل حتى يتوب إلى الله ولا تبقى عنده. نعم.